الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى السنن والنوافل وما إلى ذلك من الصلوات، حيث ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أهم السنن والنوافل والتي تدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن تمت حوسب على ما بعد ذلك، وإلا قيل انظروا هل لعبدي من نوافل. فالنوافل جبران لما نقص من صلوات العبد، والنوافل مطلقا جبران لكل الفرائض، سواء كان الحال في نوافل الصلاة أم نوافل الصيام أم غير ذلك من العبادات. قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: الفرائض هي الأصل، والنوافل هي كاستياج للفرائض أو كالحرم للفرائض. فإذا استسهل الإنسان ترك النوافل أوشك أن يسهل عليه ترك الفرائض. إذا استسهل الإنسان ترك النوافل أوشك أن يسهل عليه ترك الفرائض. ولذلك ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن، وهذا قول كثير من العلماء وذكروه في الأصول، أن من تعمد ترك النوافل رأسا فعدالته مجروحة، يعني أنه فاسق، لأن النوافل مطلوبة في الجملة، نوافل هي مطلوبة في الجملة، فإذا تعمد تركها لا يصلي أي نافلة فذلك دليل على استهانته بالدين ودليل على عدم تعظيمه لشعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من علامة العبد الصالح الاهتمام بنوافل الخير، والاهتمام بهذه النوافل دليل أو علامة على حب العبد لربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري وحاكيا عن الرب سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، ولا يزال وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. هذا حديث عظيم يسمى حديث الأولياء، وله روايات، أنا يعني حكيته بالمعنى وذكرت يعني دمجت الروايات. هذا الحديث حديث جليل القدر، يدل على عظم فضل النوافل، نوافل الخير، فلذلك كان على المرء أن يهتم بها ويحافظ عليها. وخير الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ديمة ولو قل، خير الأعمال ما كان ديمة ولو قل. فليس من الصواب أن تتعبد اليوم تعبدا كبيرا ثم تأتي في بقية الأيام ولا تفعل شيئا، بل إلزم وردا معينا تلتزمه. ومن قبيح الأمور أن يكون لك عبادة ثم تتركها تكاسلا وتقاعسا. إذن قلنا بأن النوافل هي حرم للفرائض، فأنت إذا حرصت على عدم ترك النوافل فلا شك أنه من المفترض أن تكون أحرص على أن لا تترك الفرائض. نعم، كثير من العوام يتشددون في التزام بعض النوافل ما لا يلتزمونه في الفرائض. يعني بعض الناس قد تجد يحافظ على التراويح في رمضان ولا يخل بأي ركعة، لكنه إذا جاء للصلوات الأخرى لا يصليها في المسجد، أو يعني لا يهتم بها ذلك الاهتمام، فأصبح الأمر أشبه ما يكون بما يسمى بالطقوس، ولم تعد الأمور عبادات يتقرب بها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. ولكن المسلم الصالح الصادق يعرف مراتب العبادات، فالنوافل ليست هي الفرائض، والفرائض يجب الاهتمام بها وعدم تركها في حال من الأحوال. لكن إذا كنت متعودا على النوافل ثم استهنت بها فيوشك أن تستهين بالفرائض أيضا. ولذلك لا تترك النوافل التي تتعود عليها، وإذا حصل ونزل وتركتها لسبب من الأسباب فاقضها بعد ذلك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اضطر ولم يصلي نافلة من النوافل قضاها بعد ذلك. كان يقضي قيام الليل إذا فاته قيام الليل لسبب من الأسباب، مرض أو نوم أو كذا. كان يقضي سنن الرواتب إذا فاتت، وهكذا. لأنك إذا عودت نفسك ترك الصلاة وعدم قضائها أو ترك النافلة وعدم قضائها سيأتي وقت تتركها أصلا. وهذا في كل شيء في حياتك، انتبه، عليك أن تحافظ على كل ما تفعله من أفعال البر. لذلك مجالس العلم، بعض الناس يستهين بمجلس العلم، يقول أنا لن آتي اليوم، متعب قليلا، عندي شغل وكذا، أو جاءه شغل فيضعه في وقت الدرس. ماذا سيحدث له بعد قليل؟ سيستهين بالحصة القادمة ثم التي ثم انقطع عن المجلس. وكما يقال هذا في الطالب يقال في الأستاذ. فالأستاذ الذي يستهين بموعد الدرس، قل أنا عندي ضيوف وكذا، إخوانا لن أحضر الدرس، تعلم سيأتوا، يقول الشيخ لم يأتي اليوم، الأسبوع القادم والله متعب، إخوانا لن أحضر الدرس أنا متعب، مات الدرس بهذه الطريقة، مات الدرس. لكن إن جعلت الدرس جزءا من برنامجك الأسبوعي وبرنامجك الحياتي فستؤجل كل شيء إلى ما بعد الدرس أو قبل الدرس، أما الدرس فثابت. وهذا ما يسمى بالثوابت والمتغيرات، أنت الذي تجعل ثوابتك وتغير متغيراتك. اعرف ما هي ثوابتك في حياتك وما هي المتغيرات في حياتك. ولذلك هذه النوافل هي الفيصل بين أولياء الله عز وجل والذين يعني يفعلون ما يؤمرون، انتهى الأمر. فإن قيل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد علي ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ولا شك أنه إذا التزم ذلك وحافظ عليه فهو مفلح. لكن هل ترون إذا فرط الإنسان في النوافل يمكنه أن يحافظ على جميع الفرائض؟ أتصور أن من ليس له نوافل فمن السهولة بمكان أن يفرط في الفرائض. فلذلك كان الاهتمام بالنوافل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم بعد ذلك كلما زدت تقربا من الله سبحانه وتعالى. كان بعض المشايخ يقول من السهل أن تحب الله سبحانه وتعالى أو أن تدعي أنك تحب الله سبحانه وتعالى، ولكن العظمة أن يحبك الله، العظمة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وكيف يحبك الله سبحانه وتعالى؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى كنت رجلا ربانيا، فلا تتكلم إلا بالله، ولا تنظر إلا بنور الله، ولا تسمع إلا بالله، ولا تمشي ولا تأتي ولا تجيء إلا بعون الله وقوته وتوفيقه، فأنت رجل موفق، تصبح رجلا موفقا في حياتك. أما إذا كنت بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، تصلي الصبح في آخر 10 دقائق قبل شروق الشمس، صلي الظهر بسرعة في مكانك وانتهى الأمر، العصر في مكانك، المغرب، العشاء، وهكذا، لا عبادات، لا صوم، لا تهجد، لا جلوس بعد الإشراق في المسجد، لا أذكار الصباح والمساء، لا صلاة، لا صوم، إذن كيف تريد أن تدخل الجنة؟ كيف تريد أن تحوز الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى؟ بماذا نحوز هذه الأمور؟ بالعمل. والعمل إن كان، ولا تقارن نفسك بتاتا بالفسقة والماجنين، تقول الحمد لله أنا ما الناس يشربون ويسكرون ويزنون، أنا لا أفعل ذلك. يعني أنت لا تقارن نفسك بالتافهين، قارن نفسك بالعظماء. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا. لما؟ حتى تشكر نعمة الله. في أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك حتى ترفع همتك. أنت مأمور بأن ترفع همتك، والهمم لا ترفع إلا بالنظر إلى العظماء. لا تقل أنا الحمد لله على الأقل أعرف القراءة والكتابة، أما جاري أمي. يعني أنت تقارن نفسك بالأمي، قارن نفسك بالعالم، قارن نفسك بالعلامة الذي بجوارك. لماذا قارنت نفسك بالأمي؟ هذه أصحاب الهمم الهابطة هكذا، ويقلبون بالمقابل فلان عنده سيارة فخمة ليس لديه سيارة، فلان عنده فيلا كبيرة، فلان عنده أفخم هاتف. هذا لا ينتهي أمره، هذا لا ينتهي. أما أمور الآخرة فأنت مطالب بأن تستكثر منها، لأنك كلما ازددت فيها كلما ارتفعت عند الله سبحانه وتعالى، وكلما ارتفعت في عين الله سبحانه وتعالى. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا رآك الله عز وجل زاهدا في الدنيا لا ترفع بها رأسا، لا يعني هو الكفاء الحمد لله، لكن لست ممن لا شغل لهم إلا الدنيا، فيحبك الله سبحانه وتعالى لأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، والآخرة خير لك وأبقى. وإذا رآك الناس لا ترفع رأسا بما في أيديهم، زاهد فيما في يحبونك. أما إذا رأوك تطمع فيما في جيوبهم وفيما في أيديهم فإنهم يستثقلونك، تصبح إنسانا ثقيلا. وإذا رآك الله سبحانه وتعالى متهافتا على الدنيا سقطت من عينه سبحانه وتعالى. إذن هذه النوافل ما هي؟ فلنقرأ ما قال المؤلف رحمه الله. قال: وصلاة الوتر سنة، وركعة الفجر من الرغائب. قال النبي قال عليه السلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وليكثر الإنسان من التطوع فإنه يكمل له به الفرض، يعني التطوع يكمل الفرض كما ذكرت لكم. وقيام الليل وقيام رمضان وسجود التلاوة فضيلة. وليرغب في صلاة الضحى والتنفل قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. لم يكثر الشيخ رحمه الله من المسائل، لكنه أعطاك عيون النوافل. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، هذه النوافل التي ذكرها الشيخ ينبغي علينا جميعا أن نحافظ عليها، هي ليست مرتبة واحدة. هو فرق بين ما هو رغيبة وهو ركعتي الفجر، وهذه يعني أنها أقل من السنن المؤكدة وأقل أعلى من الفضيلة، وذكر ما هو فضائل يعني هو أقل من السنن المؤكدة. والسنن المؤكدة هي الوتر، وتر مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها قط لا في سفر ولا في غيره، وكذلك ركعة الفجر يسمونها رغيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها قط. ثم بعد ذلك السنن الرواتب التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وقد ربانا مشايخنا ونحن صغار على الحرص على هذه النوافل. أنا أستغرب عندما أقوم صلي مع الشباب، شباب ملتزمين يعني، لا يقوم أحد للنوافل، يعني كأن السنن الرواتب هذه ما عاد الناس يهتمون بها ولا يرفعون بها رأسا. كيف هذا؟ هذه مما ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وخاصة من كان معظما للسنة ومن أهل السنن والآثار. السنة ليست فقط في مسائل عقدية نحفظها ثم يمر الأمر، لا، السنة في أن تلتزم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فيعني هو ذكر جملة منها، السنن الرواتب هذه يا إخواني احرصوا عليها، هي أربع ركعات، اثنان قبل الظهر، ويدخل فيها حتى رغيبة الفجر، اثنان قبل الصبح، وأربعة قبل الفجر، واثنتان بعد الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء. إذن هذه هي السنن الرواتب التي عليك ألا تتركها بحال من الأحوال. فيكون لديك كم؟ 12 ركعة في اليوم، وأضف إليه 11 ركعة في قيام الليل، بذلك يكون لك عدد لا بأس به من الصلوات حتى تحرز مكانك في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. حديث رواه مسلم صحيحين. ألا تريد أن تبني لك بيتا في الجنة؟ الناس تضع الدرهم على الدرهم حتى تبني بيتا في الدنيا، هذا البيت في الجنة سهل، احرص على السنن الرواتب يبنى لك بيت في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، والحديث متفق عليه. إذن هذه تسمى السنن الرواتب، هذه تسمى السنن الرواتب التي عليك يا عبد الله أن تحرص عليها. أما رغيبة الفجر فقد جاء التأكيد عليه، حتى إن العلماء رحمهم الله يعني حضوا عليها وقالوا إنها تصلى وتقضى إذا فاتك يعني صلي الصبح، إذا أقيم الصلاة الصبح تقضيها، ومن أهل العلم من قال تقضيها ولو في فترة الكراهة يعني مباشرة بعد الصبح جوزوا، خلافا للمذهب لكن جوزها بعض العلماء. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري، الغداء يعني الصبح. إذن هذه كان لا يتركها صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. إذن كان يعني تعاهده على ركعتي الفجر شديدا مؤكدا صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويستحب في ركعتي الفجر تخفيفهما، ومشهور المذهب أنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: فلا أدري أكان يقرأ، ما رأيته أسرع صلاة من ركعتي الفجر، فلا أدري أكان يقرأ فيهما يعني غير الفاتحة أم لا، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيستحب الإسراء بها، وإن كان الصواب الله تبارك وتعالى عنه كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، هذا هو الصواب، الصواب أن تقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. نعم. حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وحديث متفق عليه. وفي رواية: يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم القرآن، يعني حتى تشك حتى أم القرآن. هذا دليل أصحابنا رحمهم الله في أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن. لكن ورد في سنن الترمذي من حديث في وهو حديث الحسن عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في ركعتين قبل الفجر، يعني قبل الصبح، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه كما صحيح مسلم، هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما صحيح مسلم. فإذا الصواب أن تقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. واضح إخواني؟ طيب، أما الظهر كما ذكرت لكم فجاء في أحاديث أنه يصلى قبل ركعتان، وأحاديث أخرى أنه يصلى قبل 4 ركعات، ولذلك الأفضل أن تلتزم 4 ركعات. وكما ذكرت لكم إن فاتتك هذه الركعات 4 قبل الصلاة فاقضيهما بعد الصلاة ولا تتركهما بتاتا. فإذا إذا فاتك ذهبت المسجد وجدت الصلاة قد أقيمت، صلي معهم ثم صلي ركعتين بعد الظهر ثم اقضي 4 ركعات التي فاتتك، وهكذا طول حياتك اقضي ولا تعود نفسك ترك العبادات. راجع نفسك يا أخي الكريم وستجد أنك كنت في وقت من الأوقات متمسكا بكثير من العبادات، ثم طال علينا الأمد، نقول على أنفسنا جميعا طال علينا الأمد فقست قلوبنا ونعوذ بالله أن نكون من الفاسقين، معنى أننا كنا نحرص على تلاوة القرآن يوميا فتهاوننا، كنا نحرص على الصلوات جميعا في المسجد فتهاوننا، كنا نحرص على سنن الرواتب فتهاوننا، كنا نحرص على صيام الاثنين والخميس فتهاوننا. هذا التهاون يدل على ضعف الإيمان، ويدل على أن القلب يحتاج إلى شحن، البطارية ضعفت وأصبحت حمراء، تقول لك اشحني من جديد. هذا الشحن لا يكون إلا في مجالس الذكر ولقاء الصالحين وسماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بنا ردا جميلا. تقول أمنا أم حبيبة كما ذكرت لكم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. لكن هناك فرق ما بين مطلق النوافل وما بين سنن الرواتب، ومن زاد زاد الله له، لكن حافظ، لا تزد من غير أن تحافظ. إذا قررت أن تزيد شيئا في العبادات فحافظ عليها، إذا لم تكن مستعدا للمحافظة عليها فلا تفعلها، حتى لا يقال لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فكان عبد الله يقوم أغلب الليل لا ينام إلا قليلا، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرك فيه الهمة. وقد روي أيضا في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر، لكنه ليس من السنن الرواتب. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عفوا، من ذلك ما رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأيضا روى علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. كان يصلي قبل العصر ركعتين. وأبو داود أيضا بإسناد صحيح. لأن هذه الحديث أيضا صحيحة خلافا لمن ضعفها، تدل على استحباب هاتين الركعتين قبل صلاة العصر. استحباب هاتين الركعتين قبل صلاة العصر. وكذلك السنة بعد المغرب وبعد العشاء كما ذكرت لكم آنفا. وهذه النوافل، هذه النوافل الأفضل فيها أن تصلى في البيوت، أفضل فيها أن تصلى في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. حديث متفق عليه، وهذا عام حتى في صلاة التراويح عند أصحابنا رحمهم الله، يقولون إن السنة في التراويح أن تصلى في البيت إلا إذا خيف أن تعطل المساجد فيصلي الإنسان في المسجد، أو أنه يجد أن صلاة المسجد يعني أكثر تحريكا لقلبه. بعض المرات إذا صليت في بيتك تنعس وتمل وهمتك تبقى هابطة، لكن صليت في المسجد ورأيت الوجوه الصالحة وكان الإمام يقرأ بقراءة جميلة من ذلك يحمسك ويحرك قلبك، هذا أفضل. لا شك أنه أفضل تصلي في المسجد في هذه الحالة، هو أفضل من أن تصلي في بيتك فتنعس أو تمل أو تنشغل بأمر آخر. واضح إخواني؟ طيب، الوتر. الوتر من السنن المؤكدة جدا، حتى إن أصحابنا قالوا إذا دخلت المسجد ولم توتر وأقيم الصلاة أوتر ثم صلي، لأنه يفوت وقتها الوتر إذا صلي. يعني ما هو وقتها؟ قالوا بعد صلاة العشاء إلى إقامة الصلاة الصبح، يعني حتى لو أذن الفجر فلا زال الوقت الوتر لكنه وقت مضيق فصلها. يعني لو أنك استيقظت متأخرا صلي الوتر ثم الفجر ثم الصبح، فإن ضاق الأمر فصلي الوتر ثم الصبح ثم اقضي الفجر. واضح إخواني؟ الوتر على الصواب هو ليس واجبا خلافا لمن قال بأنه واجب، والذي عليه جماهير علماء الإسلام أنه سنة، ولكن سنة مؤكدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأمرنا أن ننهي الصلاة صلاة الليل كلها بركعة نوتر بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. الحديث رواه مسلم، فدل على الاهتمام بالوتر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، لكن كان في النهاية كان أكثر وتره في آخر الليل، كان أكثر وتر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. فإن كنت تعلم من نفسك أنك ستقوم قبل الفجر فالأفضل أن توتر في آخر الليل، وإن كنت لا تعلم ذلك من نفسك وتخشى أن يضيع عليك الوتر فالأفضل أن توتر ثم تنام. وقد يحدث ذلك في بعض المرات أن تسهر بسبب الأسباب وتعلم أنك صعب عليك أن تستيقظ قبل أذان الصبح، فأوتر أو قم الليل بسرعة قبل أن تنام ثم نام حتى لا تضيع على نفسك العبادة. العبادة احرص عليها لا تضيعها ولو كان ما كان. أنا حدثت عن العلامة الشيخ صادق الغرياني حفظه الله، حدثني بذلك ولده الشيخ سهيل حفظه الله، وحدثني بذلك أخوه الشيخ عبد المولى، قال إن الشيخ يحرص على قيام الليل كل ليلة وقد يكون لديه اجتماع مع الناس إلى آخر الليل فلا ينام حتى يقوم ورده من الليل ثم ينام. لا يترك قيام الليل بحامل الأحوال، حفظه الله وبارك في عمره. ومن ومما يدل على هذا الذي ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بادر الصبح، يقول بادر الصبح بالوتر، يعني صلي الوتر قبل الصبح. روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. بل مما يؤكد ما ذكرت لكم أكثر ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. صلاة الليل مشهودة، ما معنى هذا؟ تشهدها ملائكة الليل والنهار. الملائكة مثل العسكر، يأتي هذا الفوج ويذهب الفوج الآخر، فملائكة الليل بعد الفجر يتناوبون، ينزل ملائكة النهار الذين يحموننا والذين يكتبون أمورنا والذين يقيدون حسناتنا وسيئاتنا وما إلى ذلك. يتعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهؤلاء يشهدون، يعني بمعنى أن صلاة الليل صلاة الليل مشهودة، يشهدها ملائكة الليل ويشهدها ملائكة النهار. لأنك يعني إذا انتهيت من قيام الليل مع الفجر فإن ملائكة النهار تأتي وينصرف ملائكة الليل فيشهدونك، وأي شيء أفضل من هذا؟ شيء عظيم. فلذلك احرصوا على قيام الليل، واحرصوا على أن تصلوا الوتر في آخر الليل، يعني توترون قبل الفجر. ومن العبادات التي علينا أن نحرص عليها صلاة الضحى. صلاة الضحى يا إخواني تعدل 360 صدقة، ركعتا الضحى فقط، ركعتان من الضحى تعدلان 360 صدقة. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة هو المفصل، شوف المفاصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حديث رواه مسلم في صحيحه. وذكر الإمام الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، حاكم النيسابوري في المستدرك، أن جماعة كبيرة من أهل الحديث كانوا يحرصون على صلاة الضحى 4 ركعات، 2 و2، فلتحرصوا على صلاة الضحى إما 2 إما 4، هذا الأمر يرجع إليكم. قال العلماء رحمهم الله الضحى تكون 2 و4 و6 و8، وروت أم هانئ بنت أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها مرة، دخلت عليه فوجدته يغتسل ثم خرج فصلى 8 ركعات وذلك ضحى، حيث متفق عليه. فقيل هذه صلاة الضحى، وسمها بعض العلماء صلاة الفتح بعد فتح مكة، منهم من جعلها صلاة الفتح، ومنهم قال لا هذه الضحى، وهي لم تقل هي الضحى، قالت وذلك ضحى، يعني أنه صلى تلك الركعات 8 وقت الضحى صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى يكون وقت الضحى؟ يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قيد رمح مما تراه، وإلا الشمس ليست لا رمح ولا رمحين، صح ولا لا؟ لكن يعني حسب الناظر أنها ارتفعت في السماء. ولذلك إذا جلست تذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصبح، ومكثت في المسجد إلى أن أشرقت الشمس، فانتظر انتظر حتى ترتفع الشمس وترى كأنها في طول رمح، عندئذ قم وصل ركعتين فيجزئك الله عز وجل، يجازيك على ذلك أجر عمرة تامة تامة تامة. صلى الله عليه وسلم. طيب، من العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله قيام الليل. هذا قيام الليل إخواني هو دأب الصالحين وعلامة المقربين، وهو دليل على تعظيمك لله وحبك له. تترك الفراش الوثير، وتترك الزوجة الحسناء، وتترك الراحة والنوم، ثم تقوم وتصطف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنك ترجو ما عند الله خير من أمور الدنيا. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء عن جمع من السلف أنهم كانوا بعد 40 من عمرهم يطوون فرشهم، لم يعد هناك وقت للنوم، يطوون فرشهم ويقومون لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينامون أينما شاءوا، لم يعودوا يحتاجون إلى الفرش الوثيرة. انتهى زمان الفرش الوثيرة بعد 40 يعني. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، نسأل الله يتوب علينا. ولذلك عندما تقرأ سير هؤلاء القوم تقول أين نحن من هؤلاء، أين نحن من هؤلاء، وترى كيف أن القوم كانوا مجدين وأننا لاهون لاعبون نعبث يعني، ونظن أننا نحسن صنعا، نظن أن لأن كذا ولأننا نفعل بعض الأمور أو لأننا ما زلنا نحافظ على الهدي الظاهر أو ما إلى ذلك يعني نحسب أننا على شيء. ولكن سأل الله عافية والسلامة، أخشى ما أخشاه أن ينكشف الأمر على أمر نعوذ بالله منه. قال الله تبارك وتعالى ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود للنبي صلى الله عليه وسلم هو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى واصفا أولياء الصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى يعني تتباعد جنوبهم عن المضاجع خوفا من أن ينفجر الفجر وهم نيام، خوفا من أن ينفجر الفجر وهم نيام. ووصفهم سبحانه وتعالى، وصف عباده الصالحين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنا أعبد الله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى. قضية ليست قضية طمع في الجنة، وما إذا كان الجنة مضمونة لدي أنا صلى الله عليه وسلم، الجنة مضمونة ومغفرة الذنوب مضمونة، لكن الله عز وجل يستحق أن يشكر ويعبد لذاته سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه، وقد وردت أحاديث عديدة في فضل قيام الليل كثير حقيقة يعني، لكن يعني نأخذ شيئا منها حتى يعني نحفز أنفسنا. ولكن من الأحاديث التي يعني تجعلك ترهب النوم إلى أن ينفجر الفجر ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. تعرفون ماذا يعني نام حتى أصبح؟ لا يعني أنه نام حتى أشرقت الشمس، لا، نام حتى أذن الفجر. فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. متفق عليه، بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، والحديث متفق عليه. كثير من الناس يذكرون هذا الحديث في معرض الترهيب من ترك صلاة الفجر في وقتها، وهذا من ترك قيام الليل. ولذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم عندما إذ هو نائم، إذا هو نام يعقد ثلاث عقد، ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم. وأنت سبحان الله قد تشعر بهذا، إذا رن جرس الساعة لتقوم في الليل فيقول لك ما زال الوقت، نم نم. هو هذا الشيطان يأتيك يقول لك نم، ما زال الليل، أين أنت؟ نم. فإن استيقظ فذكر الله، فذكر الله تعالى انحلت عقده، استيقظ قال لا إله الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله، أو أصبحنا أصبح الملك لله أو ما إلى ذلك، انحلت عقده. فإذا فإن توضأ انحلت عقدتان، يعني انحلت العقدة الثانية. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حديث متفق عليه. وأفضل قيام الليل يكون في رمضان، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه. لكن هو في العام كله قيام الليل مطلوب. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال نظرت إليه فوجدت وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عائشة رضي الله عنها كان يصلي 11 ركعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كان يطيل فيها كثيرا. وهذا لا يعني أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، لا، إن كنت ستطيلها مثل ما كان يطيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل مثل ما كان يفعل، فأحد عشر ركعة يعني الليل لا يسعها بالطول الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يبارك الله في وقتك. لكن إن كنت ستقرأ فيها بقصار السور لماذا تصلي أحد عشر ركعة، خاصة الذين يصلون في رمضان؟ فذلك السلف ارتأوا أن يصل جمع عمر رضي الله عنه على 21 ركعة لأنها مخففة حتى يسهل الأمر على عامة الناس. فالناس ليسوا كلهم سواء، الناس ليسوا كلهم سواء، فلذلك يستحب في المساجد أن يؤخذ بأواسط الناس. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتم الإمام بأضعفهم حتى لا يثقل على الناس. لكن لو افترضنا مسجدا كل من فيه يتفقون على التطويل فلا حرج، إذا كانوا هم جميعا متفقين على ذلك ويحبون ذلك وجاءوا لأجل هذا فهذا الأمر حسن. أو إن كان المرء يصلي لوحده فليطل ما شاء يطيل كما أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فإذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. طبعا الحديث في فضل قيام الليل كثيرة جدا، ولكن أيضا هو خص الشيخ يعني خص قيام رمضان بالذكر، ونحن مقبلون يعني على شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه. فما أجدرنا بأن نستفيد من هذه الأحاديث ونرفع هممنا حتى نصوم ونقوم ونجعل من رمضان موسما جديدا، موسما للمصالحة مع الله سبحانه وتعالى. نرجع نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، سواء كنا يعني مقصرين، هو جميع مقصرون على حال، في أي حال نحاول أن نفتح صفحة جديدة، أن يكون نهار وليل رمضان بخلاف بقية السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، من قام إيمانا سبيل الله بسبيل الله عز وجل. وكان وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني لا يوجد هناك تأكيد أو فرض على الناس، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. ويستحب أكثر في العشر الأواخر حتى تدرك ليلة القدر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. الله سبحانه وتعالى عمدا لم يبين لنا يعني موعد ليلة القدر حتى نجتهد في العشر الأواخر، وإن كان كثير من العلماء يرجحون في السابع أنها في 27، لكن أي 27؟ أنتم تعلمون الخلافات في الأهل وما إلى ذلك. فإذا بجميع الأحوال على الإنسان أن يجتهد، على الإنسان أن يجتهد. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. إذن الإنسان يتحرى في العشر الأواخر ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، صلى الله سبحانه وتعالى. وكان وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عائشة: يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فيه، رواه مسلم. ولذلك كان أغلب السلف يغلقون الكتب والدروس في رمضان، ما هو إلا مصحف ثم المصحف، العبادة بقراءة كتاب الله عز وجل. بعض الناس لم يتصور هذا، فقد كيف يختم الإنسان القرآن مرتين في اليوم، أو كيف يختم كل ثلاثة أيام، أو كيف، وهذه مبالغة. لا لا والله لا مبالغة ولا شيء، لكن لأن الإنسان لم يتعود على ما كان عليه السلف من الجد والاجتهاد، فإذا يصبح هذه الأمور يستثقلها عقله ولا يتصورها. لكن من حرص عليها وكان ذا همة عالية فيمكنه أن يتصورها. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ويهدينا ويردنا إليه ردا جميلا. أيضا الشيخ ذكر السجود التلاوة، سجود التلاوة حقيقة مذكور في يعني ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مواطن، وذكر السجدات في 15 موضعا، أصحابنا يأخذون ب 12 موضعا منها، مع أن الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ حديث المواضع 15 كلها. على أي حال، هذا السجود ليس سجودا واجبا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكنه سجود مستحب مطلوب، سجود مستحب مطلوب. ودل ذلك أن عمر رضي الله عنه مرة قرأ السجدة فنزل وسجد الناس، ثم في الجمعة القادمة تهيأ الناس ليسجدوا بعد أن سمعوا يقرأ السجدة، فقال: على رسلكم، إن لم نؤمر بهذا، يعني أن الأمر ليس أمرا مؤكدا في أن تصلي تسجد سجود التلاوة. الفقهاء لهم شروط في ذلك، هذا ليس يعني موضع تفصيل في ذلك، أن الشيخ إنما مر عليه مرور الكرام، فلنكتفي بهذا القدر. وبقي باب واحد وننتهي من قسم الفقه، وهو ما يتعلق بأحكام الصيام، لا يسعنا اليوم أن نتحدث عنها، فنتركها لوقت آخر إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.